الإنسان اللي يعتقد أن قبول النصيحة نوع من العجز في تفكيره، وهذا وارد. كثير من الناس ترفض النصيحة لأن يعتقدوا أنا مو محتاج أن أحد ينصحني. هذا إنسان في منتهى الضيق الفكري وفي منتهى المحدودية في التفكير، لأنه يعتقد هو يعرف كل شيء. وبعدين هذا في جزئية قد يكون من الكبر، لأن الإنسان المتكبر هو الإنسان الذي لا يقبل النصيحة، يعتقد نفسه هو أعلى من الإنسان الآخر. هاي مشكلة المتكبر. مشكلة المتكبر إنه لا يتعلم، ودائما أكثر الناس تواضعا هم العلماء، لأن يعتقدون إن مهما عندهم من علم في ناس أعلم منهم ويهتمون ويقيمون المعلومة. فتشوف العالم عندما يستقبل معلومة جديدة من أحد الناس حتى ولو أقل منه، مو مهم، هو العالم تقييمه للمعلومة وأهميتها إيه اللي تهمه، وبالتالي هو في قمة التواضع، لأن في اللي أعلم منه ورب العالمين هو العالم المطلق في كل شيء، وبالتالي علمه لعلمه فهو يعتقد، فهو يرى علمه قليل في منتهى المستوى المتدني بالنسبة للعالم وبالنسبة لله عز وجل العليم. وبالتالي الإنسان ما يرفض النصح إلا لأنه يعتقد أنه أفضل من غيره تكبرا وعجبا وغرورا، وقد يكون حسدا، يعتقد أنه يقول والله أنت إذا نصحتني وقبلت منك، يعتقد والله أنت راح يكون لك منصب بين الناس، ويحسده ويكره أنه يكون له منصب. يمكن هالمعلومة لو جاءت، لو قرأها في كتاب أو سمعها من أحد ما يحسده يقبلها. النقطة، لماذا ترفض النصيحة؟ ترفض النصيحة لخلل ومرض قلبي في قلب ذلك المنصوح، وفي عقله أيضا، مو بس قلبه مريض وعقله مريض. ليش؟ العقل المريض يعتقد أنه والله عقله مسكت ما في مثله في البلد، وما يحتاج أنه أحد غيره ينصحه، ففي عنده عطب في عقله. والنقطة الثانية أنه عنده أيضا عطب خلل في قلبه، لأنه متكبر، والإنسان المتكبر معناها مريض القلب. الفضيل بن عياض فقال: الحب أفضل من الخوف، ألا ترى إذا كان لك عبدان أحدهما يحبك والآخر يخافك، فالذي يحبك منهما ينصحك شاهدا كنت أو غائبا لحبه إياك، والذي يخافك عسى أن ينصحك إذا شهدت لما يخاف، ويغشك إذا غبت لا ينصحك. وفي هذا القول، إذا قارنا بين الحب والخوف وعلاقتهما بالنصح، نجد أن الحب يتعلق بالقلب، لأن القلب شغله العواطف، والخوف يتعلق بالثواب والعقاب الذي يحسبه العقل. فالمحب يتعامل مع الوجدان بحضور وغياب المحبوب. والنصيحة، عندما الإنسان ينصح الإنسان الآخر، أساسها وقاعدتها الأساسية الانطلاقية هو الحب للمنصوح. فلاحظ أن الأم لما تنصح عيالها تنصحهم من قاعدة الحب، والأب لما ينصح أولاده ينصحهم من قاعدة الحب. إذن الحب هو قاعدة الانطلاق للنصيحة، والنصيحة مثل ما قلنا في السابق هي عبارة عن محاولة لإبداء المعلومة مكان معلومة في عقل المنصوح. إذن هناك علاقة بين الحب وبين الخوف، وحضرتك تفضلت وقلت إن الأب ينصح ابنه من منطلق أنه يحبه، لكن هم من منطلق آخر أنه يخاف عليه أن يقع في زلة. ما في شك، يخاف عليه من حبه. هنا خوف الأب على الولد منبثق من حبه له. ولا تنساب المعلومة انسيابها السلس بين العقول إلا إذا كانت صادرة من قلب محبوب، وهذا ما يحفز استعداد النصح للانسياب واستمراريته. يعني الواحد لما يعرف أن الإنسان اللي أمامه يحبه يأخذ منه النصيحة، حتى ولو ساعات ما يعتقد أن نصيحته يعني في مكانها، لكن يأخذها على حتى باب المجاملة، أن الإنسان اللي أمامه يشعر أن هذا الكلام يخرج من قلب محب. فأي كلام يصدر من قلب محب أيضا يصل إلى قلب المحبوب، فالعواطف تخرج وتتعامل وتنتقل بين القلوب. نلاحظ أن النصيحة هي ليست لغة قلوب، هي لغة عقول، ولكنها تخرج أو قاعدة انطلاقها من قاعدة الحب، لكن هي في الواقع هي لغة عقول ولغة حجة. أما الخوف، محفزه للنصح وإرسال المنصوح مرتبط بماذا؟ بالثواب والعقاب. الواحد لما يخاف يفكر بالربح وبالخسارة، فإذا ظهر محفز الخوف قدم لك ذلك الناصح الخائف النصح. إذا كان الواحد يقدم لك المعلومة من باب الخوف منك يقدم لك المعلومة لأنه خايف منك، فإن لم يتواجد محفز الخوف ما صار يخاف منك، انتهى النصح من الوجود لأنه خايف منك. فالخادم لما يقدم المعلومة لسيدة من باب الخوف، لأن والله عامل الخوف موجود خايف يعاقبه، فمضطر أنه يصدق معه. لكن إذا ما كان في خوف مو مضطر يقول له المعلومة لأنه ما عاد في خوف، وبالتالي ما في عقاب. إذا في فرق بين الإنسان الناصح، الإنسان الناصح قاعدة الانطلاق مالته اللي عندي ينطلق منها ثابتة لأنها قاعدة حب، لكن الخوف قد يتواجد وقد لا يتواجد. إذا تواجد الخوف قدمت المعلومة، وبالتالي قلنا الفضيل بن عياض إن هناك فرق بين المعلومة الصادرة من الإنسان من باعث الخوف أو من باعث الحب. الناصح يعطيك المعلومة من باعث الحب، حتى ولو أنت رفضتها ما زال الحب موجود، وما زالت القاعدة التي تنطلق منها المعلومات موجودة. في أي وقت أنت تطلبها من الناصح يعطيك إياها لأن قاعدة الانطلاق موجودة. لكن الخواف يعطيك منها لأنه خايف منك، لكن لو انتهى الخوف منك ما راح يعطيك المعلومة. ففي فرق بين المعلومة الصادرة من الخائف والمعلومة الصادرة من المحب. من المحب قاعدة المحب موجودة، أنت تحب ابنك على أي تصرف هو يتصرفها، الحب موجود. إذن على الكيس العاقل أن يكون علاقات محبة مع الجميع. إذا الإنسان عنده رشادة ويريد أن يعيش في حياة جميلة لطيفة سعيدة، لازم يكون محبوب بين اللي حواليه. شوف إن الإنسان اللي بينه وبين اللي حواليه علاقات ود يكون سعيد، وتكون حتى قدرته على حل المشاكل أكثر. ليش؟ لأنه محاط بالحب وبالود باللي حواليه. مع الحب كل الأشياء الصعبة تهون، وكل المشاكل يمكن أن تجزأ، ويمكن الإنسان أن يتخطاها، والعوائق التي يمكن أن تعرقل المسار يمكن أن تعالج، لأنه محاط في كمية من القلوب المحبة. وبالتالي مع الحب يستطيع الإنسان أن يفكر بتهيئة بيئية أفضل للذهن. ما في شك ذلك تأييدا لكلام الفضيل بأن الحب أفضل من الخوف، فالمحب معطي دائم والخائف معطي متقطع، فأين هذا من ذاك؟ الخواف إذا في مسطرة فوقه راح يسمع الكلام، شيل المسطرة ما راح ينفذ. صح. إنما المحب أنت تحب ابنك سواء طاعك ولا ما طاعك، الحب ما زال موجود، وما دام الحب موجود معناها العطاء موجود والنصح موجود. إذن النصيحة لا تكفي أنها تكون هدية قيمة من قلب محب، راح نشوف فيما بعد ما نكمل مع بعض تقنية النصيحة، تحتاج إلى مواكبة والأشياء المناسبة البيئية لغرس هذا النصح. لازم أنتبه أن هناك في شيء اسمه إرشادات الناصح وإرشادات النصيحة، لابد أن يقوم بها ذلك الناصح المحب للمنصوح. ومن أقصر الطرق للوصول للمحفزات على الصراط المستقيم هو إعداد علائق حب مع الناس. ولذلك قرن الرب جل وعلا الإيمان بالعلاقة الطيبة التي أساسها الحب في الله، والتي تمثل أفضل أنواع الحب بعد حب الله عز وجل ورسوله. يقول الرب جل وعلا إنما المؤمنون إخوة. نفهم من ذلك أن وجود الإيمان ودليله يكون بالعلاقة الطيبة مع أخي الإنسان. معنى آخر، لما واحد يدعي يقول أنا إيماني قوي جدا، هذا ادعاء، والادعاء يحتاج إلى ماذا؟ إثبات. إلى دليل. ودليل الإنسان أن إيمانه قوي أنه يستطيع أن يعد علاقة طيبة مع الإنسان الآخر، علاقة مع والدي طيبة، مع أخواته، مع أخوانه، مع أولاد العمومة، مع الجيران، مع رؤسائه، مع حتى أعدائه يحترمون أخلاقياته. فلما تشوف الإنسان علاقة طيبة مع الإنسان الآخر، هذا دليل أن إيمانياته عالية. لكن لما إنسان تشوف إنسان يقوم الليل ويصوم ويصلي ويقوم بالفرائض ويغتاب وينم ويؤذي جاره ويقطع أرحامه، لو أحد سمع من أحد الناس كلمة يعني يغضب ويثور ويحترق ويحرق الموقف، أعتقد هذه الإيمانيات هنا ضعيفة، تحتاج منا إلى إعادة هيكلة. الموضوع ليس بالعبادة المجردة، إنما الرب جل وعلا علمنا في كتابه الكريم بقوله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، أي دليل الإيمان الإخوة والتآخي والعلائق الطيبة. فالإنسان الذي يستطيع أن يعد علاقة طيبة، ففي الواقع هذا من نتائج ومن ثمرات الإيمان العالي، فالإيمان العالي دليل الخلق الطيب. وفي هذا الموضوع نتذكر قول ابن القيم رحمه الله يقول: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. إذن علامة الدين العالي ليس في العبادات المجردة فقط، إن الواحد يشوفه يقوم الليل ويغتاب ويتكلم في أعراض الناس ويؤذي غيره، هذا غير صحيح. إنما دليل الإيمان العالي أن يعد علاقة طيبة والناس كلها تحبه ويحب الناس. ولا يمكن أن تتحقق استمرارية العلاقة الطيبة إلا باستمرار الحب بينهم. ناخذها هذه قاعدة: إذا ما في علاقة حب بين الإنسان والإنسان الآخر ستتقطع العلاقات. والحب في الله اللي من غير مصالح هي العلاقة الرائعة التي تدوم، لأن بدوام السبب تدوم العلاقة. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يشترط الحب كدليل على وجود الإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن فالحب ضروري ومصيري للعلاقات الإنسانية السوية. ولذلك الفضيل يعتقد أن الحب أنفع وأفضل من الخوف. لماذا؟ لاستمرار تدفق النصح كمعلومات صحيحة بين البشر. فشي يقول النصيحة طالعة، النصيحة من خواف يخاف من اللي أمامه، غير النصيحة من محب، لأن الخواف النصيحة متقطعة حسب وجود الخوف، ولكن الإنسان المحب موجودة النصيحة دائما لأن الحب متواجد باستمرار. تحب ولدك تعطيه النصيحة سواء قبل نصيحتك أو رفضها. ومع هذه المعلومات المتبادلة بين العقول يعيش الإنسان في مجتمع يفكر بشكل أفضل. لماذا؟ لتكون المحصلة النهائية للإنتاج في أعلاها. طيب أيضا نقول لماذا؟ وذلك لأن العقول والقلوب تعمل في اتجاه واحد دون تعاكس، هو رضا الرب جل وعلا. هذا الكلام معناه الناصح والمنصوح واللي كل الدنيا تشتغل في اتجاه واحد، إن الله يرضى علينا. لما كل الناس تعمل بأن تستهدف رضا الله عز وجل، ما صار عندي مشكلة، ما صار عندي تعاكس، ما صار عندي تضارب. الرب جل وعلا يقول في الآية العظيمة في السورة العظيمة: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن أحتاج إلى التواصي، وأحتاج أن تكون القلوب والعقول متجهة باتجاه واحد هو رضا الرب جل وعلا. ولو تصورنا مجتمعا يعمل بالنصيحة على أساس الحب، لكان انسياب المعلومات سلسا في كل مساحة بين الناصح والمنصوح، ولأصبحت المحصلة الإنتاجية في قمتها التكاملية فكرا وقلبا وتنفيذا. الفكر كله مشترك بين الناس، إن إيصال المعلومات الصحيحة. لما يصير في تكامل العقول، إن المدرس ينصح والطالب ينصح والأب ينصح والرئيس ينصح والمرؤوس ينصح والخادم ينصح والكل ينصح، وبالتالي الكل الفكر متجه لإرسال معلومات صحيحة، والقلب أيضا يتجه بالحب، الكل يحب بعضه والكل يرسل الوجدان والعواطف الرائعة. والتنفيذ بأن تكون السلوكيات متجهة باتجاه رضا الرب جل وعلا. ما في شك إذا الإنسان استطاع أن يكون بهذه المحصلة الإنتاجية في قمتها التكاملية فكرا وقلبا وتنفيذا، لقويت قدرة الإنسان بإذن الله تعالى على تخطي العوائق وسرعته في التقدم على الصراط المستقيم إلى هدفه المنشود بإذن الله تعالى. إذن لازم دائما ما أنسى أن هذه الدنيا دنيا ابتلاء، ودائما الإنسان عنده عوائق، وإذا ما عندي نصيحة ومعلومات أستبدلها من أصحاب المشورة ومن الناس اللي عندهم خبرة أكثر مني، لن أستطيع أن أعالج هذه العرقلة وهذه العوائق في مساري أثناء الطريق إلى الهدف.